بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر تسجيلات البخاري بالأسكندرية أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان أمثال شعبية مرفوضة لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيام امتحانات كما نعبر، وهذه الأيام يحدث فيها ارتجافة نفس وقلب، نوع من الهلع والخوف والترقب، النشاط زائد بالنسبة للأولاد وأولياء أمور الأولاد، وخصوصا بالنسبة للأمهات، سباق محموم للإتيان بأعلى الدرجات في الامتحانات، مشاهد لا أقل من أن نأخذ منها درسا وعظة وعبرة. الولد أتقن الإجابة، لا هذا الولد أخل بسؤال من الأسئلة. البعض منا قد يمتنع عن الدرس وعن كثير من الطاعات والقربات، الأخت التي تحضر مثلا دارا من دور تحفيظ القرآن ستمتنع لأنها مشغولة تتابع الأولاد والامتحانات ونحو ذلك من الأشياء. هذا هو حالنا وهذا هو شأننا، وتكرار لهذه الصور على اختصارها وعلى إدمالها مشهد يتكرر كل سنة، ولا نكاد نأخذ درسا ولا عظة ولا عبرة. شأننا في هذا كشأننا في غيره، زلزال وغير زلزال، الزلازل تتكرر. أخذنا منها درسا، الإنسان انتفع، ازداد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. أبدا، الحال هو هو، ما كان يصلي ما زال مستمر على صلاته، بمعنى لم يزدد مثلا قدر أنملة. العاصي المخمور ما زال في الخمارة حتى مع وقوع وحدوث الزلزال. ونفس القضية في الامتحانات وارتجافة القلب والنفس. والله الإنسان لو عد هذه اللحظات بمثابة أيام امتحانات أو لحظات امتحان، قد ينتقل بعدها إلى ربه، والناس منهم محسن وظالم لنفسه مبين، والأمر إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. لحظة وتنتهي، قد تكون هي لحظة الامتحان. ترى يعني أناجح أنت أم راسب؟ الإنسان يعني حينتقل إلى سعادة لا شقاء بعدها أبدا، أم إلى تعاسة ونكد؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. محتاجين لأن نأخذ درس ارتجافة القلب. ما والله الإنسان هل أحسن، هل أقام واجب العبودية، أم هو العبد المذنب المسيء؟ طاعاته حتى لا أقول معاصيه وذنوبه، لا، الطاعات لا تصلح ليه أن تقدم حتى أقول له لمخلوق من المخلوقين، فكيف يعني يتقبلها رب العالمين؟ هو المطلع والرقيب، أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ارتجافة النفس هذه، الهلع والخوف، الانقطاع عن كثير من الطاعات والقربات. هل الإنسان وهو يعد نفسه في فترة امتحان واختبار أقلع عن الذنوب، أقلع عن المعاصي، قال عجلت إليك ربي لترضى؟ أبدا، حال وحال يتكرر كل سنة. الإنسان ما من إنسان كنا نمر بفترات الامتحان، كنا طلبة، اليوم لا، صرنا أولياء أمور، عندنا أولاد يدخلون الامتحانات وقلوبنا معهم، والدعوات الصالحات ودعوات من القلب، بل بعض كاد لا يتذكر مسألة الدعاء إلا في وقت الامتحان. الولد يقول لوالديه أكثر من الدعاء لي، انظر عشان داخل الامتحان وأنت بدورك مخطوف القلب في السجود وغير السجود. سهل هدي القلب بالدعاء للولد للنجاح في الامتحان، لا بأس بذلك كله. والله كلنا مختبر، كلنا ممتحن، والكل سيلقى ربه، ويعمى بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. هل لهجت القلوب بالدعاء؟ مثلا استمطرنا رحمة واستدفعنا نقمة، مثلا كل واحد منا اعتبر اللحظة يعني بمثابة فرصة قد يشتري بها نعيما لا ينفد وقل عين لا تنقضي. هذه فرصة، الولد بيذاكر والقلب مخطوف، لربما مثلا أتقن إجابة سؤال ينجح به، ينجح به غدا. والله نفس القضية، ما نفس القضية، ده المسائل كلها من مخرج واحد. وكان العلماء الواحد منهم يقول لربما كانت الكلمة التي تكون بها نجاتي غدا لم أقولها بعد، لربما كانت الركعة التي أتناول بها كتابي بيميني غدا لم أركعها بعد. انظر كانوا مجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين، راكبوا سفن الآخرة، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والإنسان بحاجة لأن يأخذ درسا وعظة وعبرة، إن لم يرفع رأسا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقل أبدا من أن يأخذ من نفسي لنفسي درسا، يستحي ينكسر. أنا ما أقول أبدا تهونوا في الامتحانات ولا قصروا فيها ولا تدعوا، لا أبدا أبدا، ولكن مسألة أعظم وأكبر من ذلك بكثير. انظر مسألة أكبر من ذلك بكثير، لا تقتصر على امتحان ونجاح في الامتحان. ماذا صنعنا في الامتحان الأكبر؟ حنقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ولا سبيل التدارك، أنا والله رسبت اليوم لدى الدرجات كانت أقل، لربما كان في سبيل التدارك. وحتى إلا ما تدار، ما الذي حدث؟ النفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت. ولكن لو ختم للإنسان بشقاء، ما سبيل التدارك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما السبيل؟ لو الإنسان قادم على ربه مفلسا، انظر صلى حتى وصام ولكن آتى وقد سفك دم هذا وقذف هذا وسلب مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح بها في النار، ما السبيل؟ كيف النجاة غدا؟ سؤال لابد من طرحه على النفس. الإنسان كما ذكرنا تمر به اللحظات يأخذ درسا يأخذ عظة، قلوب ترتجف. المحسن من درس وأتقن الدراسة في هذه اللحظات، انظر وحتجد المشاهد، مشاهد تقرب من حسك ما يحدث في هذا اليوم العظيم. فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. تقول سبحان الله، والله ما مشهد ما يحدث الآن يقرب من حسك هذا المشهد العظيم. انظر الولد الناجح يكاد يطير فرحا حتى قبل أن تظهر النتيجة، أجاب وأحسن الإجابة، فرحة تبدو في الكلمات وفي التعبيرات في الوجه ونحو ذلك. والولد الذي لم يحسن الإجابة أو رسب في الامتحان، انكسار نفس، ما استطيع أن يرفع رأسه، خجل ونحو ذلك، وتجد تبكيت من هنا وتوبيخ من هناك. والله هذا هو الشأن والحال، ما أزايد أنا، ما أغالي في العرض ولا في الطرح، لا أقل أبدا من أن نأخذ لأنفسنا درسا، وإلا فهي لوثة مادية، لوثة مادية. الولد اللي نجح اليوم ما الذي سيفعله؟ حتى باصطلاحات العصر هياخد 200 جنيه في آخر الشهر، مشكلة يشتري بيهم حذاء، مشكلة ده بينفق عليه كواقع أكثر مما سيتحصل عليه دروس خصوصية. البعض بينفق على أولادي، ما البعض ما يسرح 3000 في الشهر، 3000 في الشهر، الولد حيتحصل على كام بعد ما يتخرج؟ مشكلة، مشكلة. وتدل الاندفاع سباق محموم. أنا ابني أتى ب90 تنكسر نفسي، أنت ابنك أشطر أتى ب100%. وحادث النساء دلتك تنقاطع على هذه القضية، لما مشكلة اشغل البلاد والعباد شغلونا فانشغلنا. انظر شغلوا شغل اشغال، شغل شيطانة، شغل شيطانة. انظر ما العائد ما الرصيد. تقول وسامة برستيج كما يعبر البعض، برستيج اجتماعي. انا اكون طبيبا، مهندسا، مدرسا، مشكلة، مشكلة، مشكلة المشاكل. والله انظر، وحتى لو تحصلت عليها بالحق وبالعدل لا يصح أبدا التفريط في طاعة الله. طاعة الوقت ضابط وميزان. الإنسان لا يخسر نفسه، لا يخسر دينه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نجتهد كيف ما شئنا لا بأس بذلك، وسهر الليل والنار، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، لا بأس بذلك كله. ولكن لا تنسى دينك، لا تنسى طاعة الوقت، لا تنسى أن تقوم للصلاة يعني بقلب سليم مقبل على الله. يرتجف القلب إذا ما وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول والله لعلها ساعة الرحيل، لعلها أوذن على الخلق بالرحيل، كل نودي عليه. مسألة وقت، مسألة وقت. والناس كما ذكرنا منهم محسن وظالم لنفسه مبين، فلا نستفيق، نأخذ درسا وعظة وعبرة. إن لم يكن في المرة الأولى، مرات متكررة. كم من مرة دخلت الامتحان وارتجف القلب؟ كم من مرة شاهدت أولادك وهم يمتحنون والقلب محلق بالنتيجة ونحو ده، وتريد أن تشاهد ثمرة، ثمرة، سامحنا الله. والله العارق. طب وأنت والله ما أنت في لحظات امتحان، وغدا تكون النتيجة. الدنيا أشبه بسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الواحد يريد أن يطمئن على نفسه، يريد أن يشاهد ثمرة. انظر ثمرة، ثمرة عمل وجوه. فاسعوا، اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب له. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوبل من هذه الأمة أمر رجد يحز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الإنسان ينبغي أن يكون لسانه منه على بال، أن يرقب الأقوال والأفعال، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عديد. الوقت وقت غربة، وقت جهالة، والأمثال يعتبرونها من جملة التراث الشعبي، التراث الشعبي. والدنيا أشبه بقرية صغيرة تتوارد الأمثال على الألسنة، والإنسان إذا ما خلى من المعاني الإيمانية أو انتابته حالة نسيان سرعان ما يعود للتراث. انظر، يعود لما امتلأ به القلب، أمثال يصوغها وكأنها المعتقد، حاطط بها الأقوال والأفعال، الحركات والسكنات. وقد يكون الإنسان أشبه بحاطب بليل، بمعنى يحمل حية في حطبه، هذه الحية تلدغ، لا أقول تلدغ البدن، كل نفس ذائقة الموت. مسألة وقت، اليوم ولا غدا حنلقى ربنا تبارك وتعالى، ولكن القضية أن تلدغ القلب، أن تلدغ القلب، أن تموت معاني الإيمان في النفس، هذا هو الذي لا تتصور له حياة. فالواجب على الإنسان أن ينتبه. أمثال كثيرة، أمثال كثيرة وعديدة. أتعلم سمع صغير شاب عليها الكبير، بل شاب وراه التراب، وهو يتحدث بمثل هذه الأمثال. ونحن عندما نتتبع الكثير من هذه الأمثال سنجدها هي ميراث واقع، ولكن واقع مادي، واقع مادية لوثة جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. تعبير: وكل إناء بما فيه ينضح، وكل إناء بما فيه ينضح، فكان لابد من التصدي له. وهذا أيضا لقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انظر، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حسبة واحدة، هل بعض بيدور في حلقة مفرغة، البيضة الأول ولا الفرق الأول؟ هو ده واجب ولا مستحب؟ واجب ولا مستحب تقرب إلى الله؟ خطر كبير وعظيم في التفريط، في التفريط، في الاستهانة، في الاستهانة بأي قضية من القضايا. كنت أتحدث عن كفالة اليتيم وأنا ماشي أتأمل، أقول سبحان الله، قضية أحيانا لو طرحت على إخواني، ما عندنا قصور لابد من علاجه. أول ما نسمع كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم واجب ولا مستحب، مشكلة صارت وكأنها ما هل أقول حسبة مادية لوثة، لا دي قضية الإهمال فيها يترتب عليه مضرة، انكسارة أمة لربما. انظر سنجور وما سنجور، ما ده كان ولد مسلم أخذ الفرنسيون تربية كفرية ضلالية، صار حربا على الإسلام وأهله. انظر رباه الفرنسيون على أعينه، صار حربا، وتخيل قنبلة موقوتة إلا ما اهتم بالأيتام وعمل إيماني في الوقت ذاته. تبشير وغير تبشير، كل الأمم، الروس يأخذون أولاد المسلمين في أفغانستان لتربيتهم تربية شيوعية، وإنت منشغل. هو ده واجب ولا مستحب؟ الإهمال والتفريط في هذه القضية يترتب عليه حينشأ جيل لا يمت للإسلام بصلة. أولاد البوسنة، المسلمين في البوسنة، ما هو كانوا بيأخذونهم إلى أوروبا تربية، تربية كفرية، سيصيرون حربا على الإسلام وأهله. لابد من سعة أفق، لابد من شمولية نظرة، شمولية نظرة. لا داعي، لا داعي لضيق الأفق، هنعود إلى وراء وراء. فنفس القضية، نفس القضية، ما لا يستقيم إيمان عابد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وانت لما تهمل قضية واحدة، وهات هات مثلا بعض الأمثال. يقول الوقت من ذهب، وكأننا فلاسفة أحسننا الصن، حفظنا ان الوقت من ذهب، وكأن الواحد حكيم، حكيم فيلسوف انه عرف ان الوقت من ذهب. أبدا، ده خطأ، هذا خطأ. الوقت هو العمر، هو الحياة، كل لحظة. لا أقول أتحصل بها على القروش، ما قالوا أولاد الماديين يقول لك أنا مسافر لأمريكا، ده الساعة ب$3، ساعة $3 مشكلة، وأنت تسمع وتنبهر، ما شاء الله عليك، عندك فطنة وعندك نباه، عندك ذكاء، عارف مصلحتك. لا والله، ده من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، مش مسألة عدم. وأنا الساعة ب$3، يبقى أشتغل 24 ساعة، في إشكال؟ أبدا. يضرب 3 في 24 ب72 في السنة بكذا، لا تعني الصلاة، لأنك لو صليت، لو صليت حتقتطع مثلا ساعة، الساعة دي ب$3، يبقى وكأنك مش نبيه، يبقى ما فيش داعي للصلاة، فيش داعي للصيام، هيصيبني الإرهاق، ولو أصابني الإرهاق مش هقدر أتحصل على ال$3. ده مناهج حياة أخوي، ده مناهج حياة. ننتبه، مسألة الواحدة كما ذكرنا قد تدمر البلاد والعباد. في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أيهما أقيم، ال$3 ولا أنت حتى تقول سبحان الله وبحمده في ثانية؟ ما تحتمل دقيقة، يغرس له نخلة في الجنة. اعمل وتكاسب، ولكن لكل مقام مقال. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقالوا وصاغوا الأمثال مادية، كل إناء بما فيه الوقت من زاب. لا، الوقت هو العمر، هو الحياة، هو رأس مال العبد. أنا محتل لنجاح، أنا فترة اختبار، في فترة امتحان، بل حياتي وقت، الذهب لا قيمة له. والله الإنسان حصل ذهب الدنيا، 3 دولار كل ساعة، والأرض حتخرج أفلاس كبدها مثل الاستوام من الذهب. يعفو الناس، حتى أن الرجل والله دي حسرة، حيخرج بصدقاته من الذهب لا يجد من يقبل منه. انت في فرصة، انت اليوم في الفرصة. الناس بتتهافت على القروش والملاليم، ايام ما كان فيه مليم، انظر بيتهافتوا على ذلك. لا، ده حياتي وقت، الرجل يخرج بصدقاته من الذهب لا يجد من يقبل منه، لا يجد من يقبل منه. فانت في الفرصة، اعمل صالح حسن تثقل الميزان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالوا العمل عبادة، احفظ وردد، بل الكل صار ناصحا أمينا، الكل صار ناصحا أمينا. يجدك بتصلي يقول لك العمل عبادة، تنصحه أنت لما بتصليش يقول لك العمل عبادة. مشكلة، مشكلة ومتاهة وكأنك حترتجف لما تسمع العمل عبادة. يعني أقول كنت حجر أسقط في يدك، هترد عليه تقول له إيه لما قال العمل عبادة؟ مشكلة، مشكلة. أمثال كما ذكرنا يعني استخدمت أسوأ استخدام، استخدمت أسوأ استخدام. أبطلنا بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوقفنا بها كل الطاعات والقربات، المحل مفتوح 24 ساعة. طب يا رجل اخرج صلي، يا رجل الصلاة أذن بها، ده كانوا يقولون من فاتته تكبيرة الإحرام إذا رأيت الرجل يفرد في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، انظر اغسل يديك منه، ده فتح المحل 24 ساعة مش عايز يقفل، مش عايز يروح يصلي. ولربما منع الخلق عند من الصلاة وصير فيلسوفا هو الآخر. العمال يريدون الصلاة، يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة، يعني إنسان يترك الصلاة. العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء الكفر والشرك ترك الصلاة. انظر أبطلنا كل العبادة. تعرف زي الورقة اللي بتوزع بتاع الشيخ أحمد خدم الحجرة النبوية والسيدة زينب اللي تبدد للناس في الرؤية والمنام، حنبطل الإسلام جملة وتفصيلة بجرة قلم، بمثال بورقة توزع، بورقة توزع. خطر كبير، خطر كبير. ولذلك لابد أن نكون على بصيرة. نبقى عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعمل وتكاسل، نودي عليك بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كما تحكي أم المؤمنين عائشة، يخصف نعلة، يرقع ذوبة، يحلب شاتة، فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرف. وانظر هذا هو جماع القول، جمع بالمصالح، يقصف نعلا، يحلب شاتا، يرقع ثوبا، فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال في الأمثال من يملك قرشا يساوي قرشا، وبالتالي حندفع أنا اندفاع مع محمومة، اندفاع جنونية، لأن أكون مليونيرة. ده البعض، بعض الممثلين اللي هو الممثل أنور وجدي، يعني لو قرأتم في مذكراته كان بيتمنى أن يحصل 1,000,000. ما طبعا كان المليم بيساوي شيء أو القرش شيء كبير، شيء، المليون الآن لا تساوي شيئا عند البشر. فكان بيتمنى أن يحصل المليون حتى وإن أصابه السرطان. انظر للنهار عمل، للنهار شغل، كفاح كفاح كبير. انظر حصل فعلا المليون وأصابه السرطان، انتفع بالمليون، والله مشكلة. هتنتفع بالمليون؟ مشكلة، غيبوبة، حالة غيبوبة، لا عقل ولا إدراك ولا فهم. لا يمكن أن يكون الإنسان على بصيرة إلا لو رجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من يملك قرشا يساوي قرشا، والله ده التمايز والولاء والبراء حاصل تبع لهذه المسألة. أنا الغني ينظر إلي بعين الاحترام، أنت فقير تحتقر، مسكين حتى وإن كنت أنت أتقى الأتقياء. والله مشكلة. أضعنا معاني الإيمان، إن أكرامكم عند الله أتقاكم. انظر، ولذلك يقول حاتم الأصم: رأيت الناس يعودون إلى الأنساب والحرف والصناعات والأموال، ونظرت في قوله تعالى إن أكرامكم عند الله أتقاكم، قال: فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. البعض نبيه، البعض عنده فضل، فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. والدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يقال بعد ذلك من يملك قرشا قد لا يساوي شيء، أهون على الله من الجعلان. ثم قارون امتلك من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، خسف به وبدار الأرض. أليس كذلك؟ لا قيمة له. فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجرى سبحانه من فوق رأسه جزاء وفاق، أهون على الله من الجعلان. انظر، رغم امتلاكي مصر ودينونة الناس له، كل ذلك لا قيمة له عند الله. الأمور، كل الأمور على ما عند ربك. بغض النصر، امتلك الدنيا بأسر، امتلكها كافرا، امتلكها مؤمنا وكافرا. بغض النصر والنمروز، ده لم يمتلك الإسكندرية، لا، امتلك الدنيا بأسره، دنيا بأسره. بغض النصر والنمروز، وكلاهما كان كافرا بخالق الأرض والسماوات. فلا يقال إن من ملك قرشا يساوي قرشا، لابد من تعديل للموازين. ننظر للخلق وللبشر وفق شرع الله. ما انظر في قصة صاحب الجنتين، كان غنيا ولكن كان كافرا، أخوه كان مؤمنا ولكن كان فقيرا، قال لأخيه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فمحتاجين لإيمان، إيمان نبصر به حقائق الأشياء، خلاف ذلك غيبوبة، ظلم وظلام. هذا هو واقع الأمر، هذا هو واقع الأمر. فأنت لو تتبعت، والله ده أنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت، النفس إلى موت والمال إلى فوت، وكل نفس ذائقة الموت. فقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أمثال يقولون: كتر السلام يقلل المعرفة. ولذلك تجد البعض منا يخجل: الله، ده أنا سلمت عليك من ساعة، هرجع أسلم عليك مرة تانية، انظر بعدين أنت تعتب علي، وكأني مثلا حغني ولا حكذب ولا حأنم ولا حق. أنت هتلقي السلام؟ إيه المسألة؟ تأليفات، اختراعات جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. في الحديث: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمارات وعلامات الساعة سلام الخاصة، يعني إلقاء السلام على أخي وصاحبي وصديقي فلان الفلاني، أما ثاني مسلم لن ألقي عليه السلام، ده سلام الخاص. مشكلة مشكلة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم خلى تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا، إفشاء السلام أي والله، والحديث رواه مسلم، أفشوا السلام بينكم. يعني ممكن ده يبقى سبب محبة، أيوة. طب الامتناع عنه ممكن يبقى سبب قطيعة وبغض، أيوة والله. انظر مسألة يسيرة، مسألة يتسع الأفق والصدر لما نسمع. طب هو إلقاء السلام مستحب ولا واجب؟ ما هو هذا هو الذي تبقانا فيه مشكلتنا، مشكلة نحن كذلك. يعني كان الناس يأخذون المسائل الشرعية إنه شرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، أفشوا السلام، واجب ولا مستحب؟ ده عند المعارضة لا بأس، ولو طال الحديث نوضح واجب ولا مستحب. ولكن اللي انت لو امتثلت وألقيت السلام أجرمت لك أجر وثواب. كان واجبا أو مستحبا، كان واجبا أو مستحبا. انظر ماضي خفق، نزغات شيطانية موجودة، حظ الشيطان ونصيبه منا ومن الخلق. في الحديث إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة. انظر للحديث هذا عظيم القدر، رد بليغ على هذا المثل الخائب المعيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر فليسلم عليه. إيه رأيك؟ الله، نحن كنا ماشيين مع بعض، الشجرة هي اللي فصلت بيننا أو الجدار أو الحجر، فليسلم عليه. يعني في أجر وثواب، في أجر وثواب، في اهتداء بهدي النبوة. أي والله خيرات وبركات، خيرات وبركات، وفيها الرد على من قال كتر السلام يقلل المعرفة. لا، يزيد المعرفة حتى ازداد به المحبة في امتثال لهدي النبوة. انظر، قالوا وامثال كله وخراب، كلها معظم وخراب ودمار، عندك بصيرة لابد من ضبط للأقوال والأفعال. قالوا ما ينوب المخلص أو المخلص إلا تقطيع عدومة. انظر أما تخلص وتدخل في مشكلة ما ينوب، وتجد الأمثال أيضا جارية على الألسنة. وهذا يعني يقال لمن أراد إصلاح ذات البين ونحو ذلك، ولربما تضرر وقت بوذل مثلا، تعب مثلا، أو حتى انتقص حقه وقدره. وهذا وارد، هذا وارد، هذا وارد، خصوصا مع ضعف الإيمان. أنت أحيانا تدخل في مشكلة وكأنك دخلت قفص الاتهام برجليك، برجليك، ما هو لا مروءة ولا إيمان، ده حيرفع صوته، ده حيزعق لك أنت مش واخد بالك، مش أنت أصلك القاضي اللي قاعد على منصة القضاء، دخلوه السجن احبسوه في القفص لو رفع صوته. لا والله، ما عندناش ابدا احنا لا قفص ولا سجن، ولا انا اللي دلس على منصه القضاء، ده انا اهو بهيئتي هذه. وبالتالي ممكن ده تبص تلاقيه رفع الصوت، ده عمال بيزعق لك انت، ده لازم توافقه وتوافق رايه وهواه، والا هيصبح هو القاضي وانت اللي في قفص الاتهام. مشاكل مشاكل. ولذلك انت لو وضعت المساء تمتنع عن كل خير. ولكن ايه الدافع المبرر لان تقحم بنفسك في مثل هذه المساء؟ والله انت بتبتغي الاجر والثواب، احتساب الاجر عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تخيل مشاكل، من واحد إلا وعده جملة مع الزوجة ومع الأولاد ومع الأبوين ومع الجيران ومع الإخوة، وحتدخل المسجد ممكن تجد مشاكل. ماذا نصنع؟ محتاجين لعلاج، وإلا فتقطيع الأواصر، تقطيع الصلات، ده أنت إذا ما أردت أن تقطع بفشل جماعة. انظر لحال أفرادها، في خصومات، في مشاحنات، في تقطيع للأواصر والصلات، لو وجدت قل ده جمع محكوم عليه بالفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وبغض النظر انت المصيب وانا المخطئ، حتى ولو كان طالما غلب علينا النزاع مآلوا الى فشل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل الشريعة اباحت حتى التعريض او نوع من الكذب في إصلاح ذات البين، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة تقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل امرأته أنه يظهر لها محبة ونحو، حتى لو كان لمحبة ولا غيره ولكن يظهر لها محبة، بيت وأولاد وحتى يعني يدوم تدوم المصالح ونحو ذلك، والأمور تتحقق على واجية، وفي الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين. ففي الإصلاح بين المتخاصمين إن أنت تظهر له أنه بيحبك، يقدرك، يجلك، يعز عليه مفارقتك ونحو ذلك. انظر مثل هذه الكلمات قد ترقق النفوس، قد تصل بين الخلق. فكلمة ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه ده مثل خائب، ده مثل من شانه أن يترك الحبل على الغارب نصير أشبه بجزاء المستقل، كل واحد كان قائم بذاته. انظر ندخل المسجد الكل قد قطع الكل، مشكلة كيف نواجه أعداء الإسلام والمسلمين؟ ويعني الوحدة قوة، يعني تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت آحاد. قالوا في المثل موت البنات سترة، موت البنات سترة، طب وموت الصبيان يكون إيه؟ عري مثلا، أمثال أصل دي أشياء موروثة، أشياء موروثة غاية في الخطر. وإلا ففين التوكل على الله؟ ما ده لما حتى الواحد كان يجيله بنت، انظر في البعض وخصوصا أهل الصعيد وغير الصعيد، ما هو لوثة جاهلية. انظر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. ده تجد البعض كان لربما تمنى موت البنت مثلا، أو كانوا بيدفنوا البنات في الجاهلية. المسائل كثيرة في الصعيد، ممكن يطلق امرأته، طب إذا بقى الجرم اللي وقعت فيه الزوجة لما أنجبت بنتا، تتهم أم تتهم نفسك؟ مشكلة، ما دي غافلة عن الشرع عن السنة حتى الكونية. طلاق يقول لك خلفة البنات كذا، لا أبدا، ده والله المسألة دي عكس القضايا الشرعية. لما تنظر في الحديث انظر للرحمات، من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابع، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحديث رواه مسلم. تتمنى والله لما تعز النجاة بتتلمس للعافية. فلو كانوا بنتين والواحد أحسن إليهما رباهما حتى بالغ وأدى حقوقهما، ده والله سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابع في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والله يا نيئا إيه الفضل ده، إيه الخير ده. فلما الإنسان يبشر ببنت ويكون عنده فقه، عنده تقوى لله، مش ممكن يقول لك موت البنات كذا، والتعبيرات الهمجية التي يرددها البعض وعاشت بها طوائف في الصعيد وغير الصعيد. ولا ربما مازال الأمر على نفس النحو، قد يخف هنا يكثر ويشتد هناك. ورد في الحديث سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. إيه رأيك؟ سووا لهدف العطية في الدنيا، العطية خلاف النفقة. نفق الولد ده بيأكل رغيف، الولد ده يأكل رغيفين، الولد ده ملابسه بعشر قروش، لا الولد التاني ملابسه بعشرين قرش، ما فيش إشكال. الولد ده المدارس والمصروف بتاع المدرسة كان بياخد جنيه، لا الولد ده بياخد اتنين، ده ما فيهوش حرج. إنما العطية هي اللي فيها التسوية، إن أنا حدي أولادي مثلا عندي عمارة أهب الأولاد حال حياتي، الولد شقة والبنت شقة. شوف إزاي سووا بين أولادكم في العطية. فلو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء، مش لفضلت الذكور، قال لفضلت النساء. فده في العطية. الله، الناس اللي بتضيع الورثة والتركة كلها لابن الكبير، لا لأولاد الذكور، لا المال بتاعي إزاي يذهب للأغراب لأزواج البنات، مشكلة مشكلة. لا إيمان ولا دين. وإلا فنفس الشخص تجد المعظم للصلاة وللصيام، وحيجي في التقسيم مع الأولاد جور وتعدي وظلم وتنطع وحكم بغير ما أنزل الله، وحكم بغير ما أنزل الله. انظر في الحديث، ما من مسلم تدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلته الجنة، إلا أدخلته الجنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحديث رواه البخاري. البنات من أسباب سعة الرزق، والله سبحان الله المؤمن له شأن وللناس شأن، وما عند ربك على خلاف ما تورثته البشرية بسبب اللوثة المادية. الناس تعرفوا على أن الولد هيشتغل معاك، هيتكسب، هيروح الوظيفة وياخد راتب، أما البنت لا شغل ولا عمل أبدا. الأمور لا تسير هكذا. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم، مش بأقويائكم، مش بعضلاتكم مثلا وزكاء، لا. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ولذلك صدق من قال رزق البنات كتير، رزق البنات كتير. ده كلام سليم وصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولسان إذا رزق ببنت قيل أنا عون لكم، وإذا رزق بولد قيل هو عون لك. الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هي قيمة ولد؟ ولد أنا ضعيف وعورة ونقص وحال لولد نفس القضية، نقص وعورة وقصور، بعكس ما لو رزق الإنسان ببنت وخيل له أنا عون لكما، أنا يضيع أو يقيم، ما يضيع ولا يقيم. الناس لو أسلمت وجوهها لله، لو اصطلحوا مع الله جل وعلا، لو حكموا معاني الإيمان لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. قالوا خلف البنات يحود لنسب الكلاب، مشكلة مشكلة، ده مشاكل. دي أمثال كثيرة خاربة وعفنة، أمثال سيئة قبيحة. الإنسان بياخد بالأسباب، يحسن التوكل على الله تبارك وتعالى ويسلم أمره لله. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله. أنا جوزت بنتي لفلان لا دم أحسن لا مدسيب، أنا والله أنا خست بالأسباب، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول إن العبد لا يستخير الله فيخار له فيظل يتسخط، فلو نظر في العاقبة لوجد أنه قد خير له، فلو نظر في العاقبة لوجد الخير كله في الحدث. والله البنت استمر زواجها، لا ده اتضح ان ده ما يصلحش يكون بشر كما يعبر البعض، ما يصلحش زوج، ما فيش اشكال. اسأل هين، اسأل خفيفة، عدها من جملة المصائب، والكل مبتلى، والكل مبتلى. وتذكر مصابك في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم ان الامور بتجري بقدره، وان الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. تقول كل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. انظر، فالإنسان محتاج لتجمل، محتاج لإحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. انظر لما روته أم المؤمنين عائشة، قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. الأم قبل أن تأكل التمرة، البنتين طلبوا التمرة من الأم، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو عتقها بها من النار. سبحان الله، هي أبواب البر المفتوحة دي، الإنسان ليه يغلقها أو ليه يقلل من قيمات شيء عظمته الشريعة، ليه تحقره؟ وليه نقول خلف البنات بيعود لنسب كذا؟ كل ذلك ما يصح، كل ذلك ما يصح، يعني لابد من التجمل ولابد من إدراك الأمور على حقيقتها. إن الإنسان حيختار لبناته ذو الصلاح والتقى، كفاءة معتبرة بالديانة، ما لنا نصلح؟ بعض منا أساء الاختيار، ده عنده عربية، لا ده عنده شقة جميلة، لا ده عنده الراتب بتاعه ده شغال في شركة كذا، ولا يكاد الإنسان ينتبه بيصلي ولا ترك صلاة، بيدخل الخمرة ولا بيدخل المسجد، لا يسأل، لا ثمار مرة، بندميع مقدمات ونتائج. الإنسان يتهم من؟ وأحيانا الأب للأسف الشديد يظهر شفقة، أصلا بحب بنتي وخاف عليها، خاف عليها حزوجها مخمور لكونه مليونير، ده حيضيع نفسه وحيضيع البنت وحيضيع البنت. تسأله بيصلي ولا ما بيصليش، يقول لك أحيانا بيصلي الجمعة، أحيانا بيصلي الجمعة، لا والله ما يؤتمن على نفسه، ده ما يؤتمن على نفسه، ولا داعي المغامرات. وأحيانا حتى بعض الأخوات طيبات صالحات ولكن تكون نزغة شيطان إنها تصلح كل يوم، والله في التليفونات وغير التليفونات الواحد يسمع العجب العجاب وتحصيل حاصل، أول ما تقول أول كلمة وكأن الإنسان يعني لا يحتل كر الشريط إلا حيتم وإلا حيدور. وأحيانا تتكتم معاني تقول لك بيعمل كذا وبيسوي كذا، انظر وفي زحمة الكلام لو سألتها بيصلي يا بنتي تقول لك ما بيصليش، بيصليش، طب إيه المنتظر؟ ايه المنتظر وايه المتصور؟ انسان بيسمع الاذان ولا يرفع به رأسا، ده كان عمر بن الخطاب بيبعث لولاته ويقول الا ان اهم اموركم عند الصلاة، الا انه لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها اضيع. الكفاءة معتبرة بالديانة، ومن زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه. وام المؤمنين عايزة تقول النكاح رق، فلينظر احدكم عند من يسترق كلمته، انظر فدناية مر وتحصيل حاصل وتحصيل. وبعد كده أمثال خاربة، يقول لك إن زواج البنات أو خلف البنات يحول لنسب كذا، يحول لنسب كذا. أنت أسأت بداية ونهاية، أسأت قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلف البنات رحمة كما ورد في النصوص، رحمة والله، النفس والبلاد والعباد ما تسعد إلا بطاعة الله، تنحرف عن منهج الله تشقى، تشقى. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الفعل سبب في دخول المرأة الجنة، إن من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهتين وضم أصابعه، ده قول الصادق المصدوق. كيف تخل أنت به؟ كيف تخالفه؟ كيف تعتقد غيره؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عيب الرجل ديبه وأمثال. وحتى المرأة أحيانا الزوج ما يصلح لأن يكون زوجا، يقول لك تسأل، لا ربما كان في عيوب وفتن وأشياء كثيرة، يعني أنتم تعلمون باحتكاككم بالواقع، لو سألت الأب مشكلة بالنارين، بين زوج لا يعطيها حقا لسبب أو لآخر، وبين الأب أو الأم، يقول لها الرجل ما يعبوش إلا جيبه، الرجل ما يعبوش إلا جيبه، مشكلة، مشكلة، ده مشاكل. ما هو أمثال ترتب عليها سلوكيات وترتب عليها عمل، ما يعيب الرجل إلا جيبه. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، قال أتقام. الحديث متفق عليه. وفي الحديث أيضا ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. والحديث متفق عليه. وفي الحديث أيضا ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. والحديث رواه التلمذي. وأيضا ورد في الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافة ورزق كفافة وقنعه الله بما أتاه، هذا أفلح. والحديث رواه مسلم. إذا مسألة الغنى غنى النفس، عيب الرجل إلا جيبه. طب الجيب ممتلئ، الجيب ممتلئ، ولكن الرجل خربان تارك لصالة عربي ضرب شتام. بل حتى تكلم العلماء على العيوب المنفرة، مدبوب وعنين وكذا، مسائل حكمية ما تأخذ هكذا بسطحية. وما عيب الرجل إلا جيبه، والبنت تظل مفتونة وقد تزني وفواحش نتيجة عيوب موجودة. وإذا ما ذكر الطرف من ذلك لوالده قالوا ما عيب الرجل إلا جيبه، عدي معاه إزاي كان مشكلة مشكلة. الله يتفرق يغني الله كلا من ساعته، ضوابط شرعية يحتكم إليه. من جملة الأمثال أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. اليوم تجد على مستوى الدول والجماعات والأفراد خراب صداقات مع أعداء الإسلام والمسلمين، انظر، وعداوات مع من يقول ربنا الله. مشكلة والله مشكلة، مولاة للأعداء وتقطيع لما أمر الله به أن يوصل مع المسلمين المستضعفين هنا وهناك. أنا وأخويا على ابن عم. طب لو كان أخوك ظالم جائر ماذا تصنع؟ وأنا وابن عمي على الغريب صارت قبلية، صارت قبلية، ولا بنعدم وطنيات وقوميات. وإنت حتحب المصري حتى وإن كان كافرا، وحتبغض المسلم لكونه عراقي أو أفغاني. مشكلة مشكلة أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال ألا لعنة الله على الظالمين. أخ ولا قريب ولا غريب، أحكام شرعية أحكام شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، من مات على عصبية. والحديث رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، رددها ثلاثة. فالأخوة الإيمانية تتقدم وتعلو على الأخوة النسبية. انظر الإسلام أعلى. سلمان فارس، النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت، ده سلمان من فارس. فالإسلام رفع سلمان فارس ووضع النسيب أبا لهب، ما أبو لهب عم النبي، نزل فيه تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وفي الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فكون أنا وأخويا على ابن عمي ما يصح التفوه به، أنا مع الحق تدور مع الحق حيثما دار. والله حتى لو كان الحق على رقبتك على نفسك، لا أقول على أخويا وابن عمي، لا، مفترض أن أنصف هذه رجولة، أقول أسأت أخطأت قصرت لا بأس، هذه رجولة. ما أحد العلماء لما أخطأ في مسألة رجعوا إخوانه قال إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. من هذه الأمثال الخريبة ساعة لقلبك وساعة لربك. وأحيانا البعض وكان متعرف على بعض الأثار روح القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عاميت، ولكن يليت ويستخدمها مثل في موضعه. إن الترويح مثلا بتلاوة قرآن، روح القلوب ساعة بعد ساعة مثل بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ترويح للنفس أعظم من سماع آيات الله، أعظم من ذكر الله، انتبهوا. وإلا فالبعض وكأنه على رأس البطح وحيبحث حيوجد نفسه. طب بس ايه الترويح؟ الناس بتسألني عن الترويح عن النفس، وكان لو قلت لهم اذكروا الله أسأت، وكأن الناس كانت في العبادة للنهار. أبدا، ده الكل بيلعب، ده لاعب من بعض اللاعب. ما هو انظر للامتحانات وغير الامتحانات وانشغالات وترك صلاة وإمال، وأنت لم تتعنى، لم تقل لربما للولد يوما صلي، ذاكر حتى تنفع نفسك، ذاكر عشان تحوز درجات. شوف ابن فلان، شوف ابن علاه، مشكلة مشكلة. وبعد اللاعب لاعب، هندخل بقى أصل احنا في الأجازة الصيفية، وكأن كنا مرهقين متعبين محتاجين لراحة. الله، ده لاعب بعد اللاعب، مشكلة. طب امتى يجتهد الإنسان في طاعة الله؟ امتى يسابق الريح في مرضات الله؟ ماذا يمتثل؟ وعدلت إليك ربي لترضى، مشكلة مشكلة. فنفس القضية، يقولون ساعة لربك وساعة لقلبك، والساعة كلها صارت يعني ليس لله فيها نصيب. وإلا فالمفترض والمتصور أن الإنسان يحسن المسير إلى الله، يستعد للقاء الله، طاعة الوقت، يضع نصب عيني كل الموت قريب، يقصر أملا، يثبت أجله بين عيني، ويستحي من الله حق الحياة، ينأى بنفسه عن أن يتشبه بأهل الجاهلية. كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، انظر وغدا أمر، ونحن نقول ساعة لقلبك وساعة لقلبك. ولذلك حدث انقسام مريب، انقسام مريب. أنا أصلي وأصلي رجل طيب صالح، وبعد لحظات مع الرقصة مع الأغنية، الله، ده تناقض مريب. نفس الشخص، وعند البعض ورع كذاب، ورع كذاب. لا أنا ما قلتش حرام، وحاطت الفلوس في الريبة في البنك. لا أنت قلتش حرام، أمال أنت بتاكل بإيه؟ غش ونصب في البيع والشراء ونحو ذلك. انظر، وكأنه التقي الناقي. فمحتاجين، محتاجين لأن نخضع اللحظات والساعات لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإنسان أمر باستدامة حياة العبودية حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. يقول لك إرشوا تشفوا، إرشوا تشفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش والرائش. فالرشوة كبيرة، حرام، ولا بورك أبدا في الحرام. الله، إلا ربما كانت فعلا مصلحة لا تقضى إلا بذلك، وأنا لن أجور على حق أحد ولا أتوصل لأخذ حقي إلا بدفع القرش. أنا مظلوم، أنا أريد أن أتوصل حقي فقط، وأكل سحتا وأنا أخذ حقي، ولا تسمى حينئذ رشوة. وإلا الرشوة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بينكم بالباطل. يقول سبحانه: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فالرشوة محرمة، لا يبارك فيها، لا يبارك في أن تضر الإنسان، حياخذ حقه، لن يجور على حق أحد، لن يظلم فيعطي. وفي الحديث: إني لأعطي الرجل العطية فأخرج يتأبطها نارا، قيل: فلما تعطيهم؟ قال: يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. أيضا كان من جملة الأمثال: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يأتيك ما في الغيب. لا بأس والله، توكل ونفق في موضعي، أنا لا أمتنع، حأنفق وأعرض نفسي أنا لسعة، لأنني أنفقت في الموضع والمقام الذي تطلب فيه النفقة. ولكن انفق ما في الجيب يكون مثلا في صور إسراف، تبذير، ما يصح، ما يصح. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تنسى الأرضية، وأنت لما بتقول للناس اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنت بتقول كلام ده لمين؟ لناس غلب عليهم سفاهة، جهالة، جهل ما قلت صور كثيرة، صور كثيرة. البعض كان لربما اقترض المليون عشان يشتري بها سيارة، طب وده برضو وده شغل، ودي نفقة، ودي نفقة، سفر جمعيات وحوشوا القروش عشان هنروح على شاطئ البحر، هنصيف هنصيف، نجلس وسط العراق مثلا، نصرف القروش في سوق. أنا أظن، أنا أظن عن نفقة الدرهم في حرام. الراجل اللي بيشرب دخان، بيشرب دخان، انظر، والبيت، والبيت محتاج، يقول لك ما فيش إشكال، مزاج مزاج. كانت العلبة زمان بربع جنيه، مش عارف دلوقتي بقت بكام. انظر، لازم يشرب الدخان، ده المصروف اللي لا يهتز، لا يهتز، نفقة محرمة، يحجر على الإنسان في نفقة الدرهم. لو أنفق درهما في حرام يحجر عليه في نفقة هذا الدرهم. يقول سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتجعل العكس والنقيض، قد يمنع أولاده من نفقة مستحقة واجبة. ولن تزول قدم ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عما استرعاه، حافظ أم ضيع. والواجب أن ينفق الإنسان النفقة التي تليق بأولاده، كما في حديث هند بنت عتبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا: الحياء في الرجال يورث الفقر، حياء في الرجال يورث، انظر المصادمات مع نصوص الشريعة، الحياء في الرجال يورث الفقر. ولذلك تجد الإنسان أسباب الهجمة، ليه؟ لأنه رجل لا أدب ولا لا أكل بروتوكول أو إنسانيات أو زوجيات، لا لا، ده هو المسائل هذه، لأنه يريد أن يثبت الرجولة. فالرجولة صارت نوع من الجفاء، نوع من الغلظة، نوع من التنطع، نسيان للنصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء والإيمان قلنا جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. انظر، إذا رأى شيئا يكرهه عرفوه في وجهه. إذا كان هذا شأن سيد الأولين والأخرين، تأتي أنت وتقول: الحياء في الرجال يورث الفقر، مشكلة، ما يورث إلا الخيرات والبركات، لابد من امتثال أن يكون الإنسان حي. ده الرجل لما طلب أن يشرب طلب من يستره، فتعجب البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء أتوها ومنعتموها، أتوها ومنعتموها. وبين أن الجفاء في النار، الجفاء في النار. فكان نبي الله موسى حييا ستيرا لا يغتسل عريان صلوات الله وسلامه عليه. عثمان بن عفان سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، كانت تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائك، ولكن سمعنا أمثالا. صار الإنسان بها عنده جفاء، عنده نوع من الغلظة والتنطع وسوء الأدب وقلة الخلق، مشكلة مشكلة. قالوا له: الحياء في الرجال يورث الفقر. وكان الحياء هذا إن كان لا يليق إلا بالبنت. وانعكست المسألة، انعكست المسائل مشاكل كبيرة. وإلا فماذا بعد الحياء إلا الفسق والفجور، وماذا بعد قول الحق إلا الضلال. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. أمثلة كثيرة وعديدة، ولكن نكتفي بهذا القدر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات البخاري بالأسكندرية على وعد بإصدارات متميزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.